الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فئة أخرى. الكلام عن الضالين، الكلام عن المشركين، الكلام عن الذين ظلموا أنفسهم بالشرك. يأتي الكلام بعد ذلك عن أئمة الضلال الذين صدوا الناس عن الإيمان، فيقول عز من قائل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا على صدهم فوق العذاب على كفرهم. إذن فلهم عذابان: عذاب على الكفر وعذاب على صد الناس عن الإيمان. الذين كفروا وصدوا غيرهم، صدوا الناس عن الإيمان والإسلام، كالذين وقفوا على رؤوس الطرق بمكة يستقبلون الركبان، فإذا سألوا عن سير الأنام صلى الله عليه وسلم قالوا لهم: ذاك مجنون، ذاك كذا، ذاك كذا، ذاك كذا، لا تسمعوا له، إنه ساحر. فيصدونهم ويردونهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يفسدون في الأرض بصد الناس عن الدين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. مرة ثانية يتكرر الكلام عن الاستشهاد، عن إخراج الشهود والشهداء. نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، في كل أمة. هم الأنبياء لا محالة. وجئنا بك، والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. كأنه تهديد ووعيد لمن كفر به وكذبه، ووعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص المبين يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وكأن بيده صلى الله عليه وسلم السعادة والشقاوة، فمن شهد له نجا ومن شهد عليه هلك. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، منهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب العظيم القرآن تبيانا لكل شيء. إذن فهو يبين لنا أمور الدنيا والدين إما إجمالا وإما تفصيلا. وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم تبين لنا ما أجمل فتفصل لنا. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فما من شيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة إلا وجاء في كتاب الله العزيز، فهمه من فهمه، وغفل عنه من غفل، وعمل به من رضي الله عنه، وابتعد عن من حقت عليه الشقاوة. فكتاب الله هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم. من تمسك به هدي إلى صراط المستقيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، بيانا واضحا لكل شيء، وهدى ورحمة لكل الخلائق. والمحروم هو من حرم نفسه، لكن الكتاب هداية ورحمة للدنيا بأسرها، وبشرى للمسلمين خاصة الذين أسلموا وآمنوا واتبعوا النور الذي أنزل مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تأتي أعظم آية جامعة لخير يمتثل ولشر يجتنب. هذه أشمل آية في القرآن للخير والشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولكونها أشمل آية للخير والشر وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتلوها الخطباء على المنابر في ختام خطبهم، ورضي الله عمن سن ذلك بدلا مما كانوا يفعلونه بأمر الحكام من الطعن في الصحابة أو في خلافة أبي بكر وعمر. إن الله يأمر بالعدل. العدل كلمة جامعة تعني المماثلة والمساواة والاستقامة والتوسط. هذه الكلمة الجامعة إن الله يأمر بالعدل تبين لنا أن العدل مطلوب من العبد في ثلاثة مواقف: العدل فيما بينه وبين الله، العدل فيما بينه وبين الناس، العدل فيما بينه وبين نفسه. أما العدل فيما بينه وبين الله فهو التوحيد الخالص المتوسط بين الإفراط والتفريط، بين التعطيل والتشريك، والتزام الأوامر واجتناب النواحي، وأن تؤثر حق الله على حظ نفسك، وأن تؤثر رضاه على هواك. ذاك هو العدل فيما بينك وبين الله. أما العدل فيما بينك وبين الناس فهو أن تنتصف لهم من نفسك فتعطي كل ذي حق حقه، لا تقع فيهم، لا تغتب، لا تغتاب أحد من الناس، وأن لا تسيء إليهم، وأن تنتصف لهم من نفسك، وأن تنصحهم، وأن تجتنب الغدر والخيانة والبغي، وأن لا تتجاوز الحد، وأن تقابل إساءتهم بالإحسان. ذاك هو العدل بينك وبين الناس. أما العدل بينك وبين نفسك فأن تقي نفسك شر مهالك، وألا تلقي بها إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالعدل مع النفس أن تكون مخلصا لها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إياك أن توردها موارد التهلكة، وابتعد بها عن كل ما يطغيها أو يشقيها. العدل، إن الله يأمر بالعدل. التوسط، ولذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة العدل، الصفة الأساسية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة العدل، عدولا، جعلهم ربنا عدولا، هم العدول أمة محمد. والإحسان، الإحسان فعل له معنيان، فهو يتعدى بنفسه فتقول أحسن الشيء فلان، قد أحسن الشيء، أتقنه وأتمه وأكمله. ويتعدى بحرف جر كقولك أحسن فلان إلى فلان، أوصل النفع إليه. ربنا يأمر بالإحسان على المعنيين، يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأمر أيضا بالإحسان إلى الناس وإيصال النفع إليهم، ادفع بالتي هي أحسن. ربنا يأمر بالعدل ويأمر كذلك بالإحسان. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأصبح المحسنون فريقين، فريق يعبد الله وهو يستشعر رؤيته لله وكأنه يرى الله، فكيف يتقن عبادته، كيف يصلح صلاته، كيف يخلص في عبادته. وفريق لم يصل إلى هذا المقام لكنه وقف عند حد استشعاره برؤية الله، لا، وذاك من أوراد المبتدئين في الطريق. الله معي، الله ناظر إلي، الله رقيب علي، الله شاهد علي. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث مختص بالمعنى الأول وهو أحسن الشيء، إذن فهو مختص بأن تحسن العقيدة، التعبد، التوجه إلى الله، العبادة فرائض ونوافل. أما الإحسان إلى الغير فالآية تتضمن ذلك لقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى المقصود به المال في الأغلب، وخص ذوي القربى بالذكر لأن الصدقة لذوي الرحم صدقتان، صدقة وصلة، لا سيما إن كانوا من الفقراء فالأقربون أولى بالمعروف. فخص ربنا ذوي القربى بالذكر للتشديد على وجوب صلة الرحم. وصلة الرحم ليست كما يفهم الكثير بالمودة والزيارة وما إلى ذلك، فليس الواصل من يصل رحمه لأن ذاك الرحم قد وصله، فذاك هو المكافئ، هو زارك فأنت ترد له الزيارة، هو أهداك فأنت تسديه، وهكذا، ذاك هو المكافئ. أما الواصل الذي قصده رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والكلمة نفس الكلمة، الوصف معناها أن تصل الأشياء بعد الفصل، فالوصل ضد الفصل. وينهى عن الفحشاء والمنكر والأخر. الفحشاء ما عظم قبحه من المعاصي، وقيل كل فحشاء في القرآن تعني الزنا على وجه خصوصي، ما عدا موضع واحد. تعني البخل. الشيطان يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل، لأنها جاءت في سياق الإنفاق. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. في هذا الموضع قالوا الفحشاء البخل، أي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالبخل. أما فيما سوى ذلك فتعني كلمة الفحشاء الزنا. ذاك رأي من الآراء، لكن الفحشاء في معناها ككلمة عامة هو كل ما عظم قبحه واشتدت شناعته من الإثم والعصيان. ينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر ما أنكرته الشريعة، ما أنكره العقل السليم، ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله. ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي في الأصل تجاوز الحد، البغي التسلط، البغي التجبر، البغي الاستكبار، البغي الإساءة للغير والتسلط عليه والإضرار به. والبغي لا يعود إلا على صاحبه لقوله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم وثلاث من كنا فيه كنا عليه. البغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، والمكر السيء لقوله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونقض العهود لقوله عز وجل: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثلاث من كنا فيه كنا عليه، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون، تتذكرون الله وتتذكرون القيامة وتتذكرون الحساب فتأتمروا وتنتهوا. أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ثلاث. ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثلاث. جمعت كل شيء. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه أشمل آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويأتي الأمر بخلق هو أساس الفضائل، الوفاء. الوفاء. ويأتي النهي عن شيء هو أساس الرذائل، أما وهو الغدر والخيانة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عهد الله قالوا هي البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان الله شهيدا عليها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والذين يبايعون رسول الله إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. وقيل بل العهد، العهد ككلمة عامة شاملة تعني ما عقد باللسان والتزمه الإنسان، سواء كان العهد بيعة برسول الله أو إسلام لله أو بيع وشراء وتعاهد بين الأفراد أو بين الأمم. فكل ما عقد باللسان والتزمه الإنسان فهو عهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ونسب العهد إلى الله لأهميته، ولأن التعاهد بين الناس أساس صلاح المجتمع وأساس العلاقة السوية بين الدول. المعاهدة بها يتحقق السلام، وبها يتحقق الأمن والأمان، ويحدث تبادل للمنافع والتجارة والسفر والزيارة وهكذا. فهو من أهم الأمور لاستقرار الأوضاع. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدت، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النقض ضد الإبرام، النقض هدم، النقض فك، ذاك هو النقض. الأيمان هنا قالوا الأيمان هي العهود، هي العهود بين الناس. وقالوا بل الأيمان هنا الأقسام. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقالوا بعد التوكيد، التوكيد والتأكيد بمعنى واحد، وكد وأكد. القسم المؤكد ذكر هنا للفرق بينه وبين لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فما هو اليمين المؤكد أو المؤكد؟ قيل هو اليمين الذي يقسم فيه المقسم على الأمر أكثر من مرة، بأن يقول أقسم لأفعلن كذا، أقسم لأفعلن كذا، أقسم لأفعلن كذا. وذاك له كفارة، له كفارة. أما إذا كان المقصود باليمين هو العهد، لأنهم كانوا إذا تعاهدوا مسك كل واحد منهم بيمين صاحبه، وضع اليمين في اليمين وشد على يمين صاحبه، كل منهم شد على يمين صاحبه بيمينه. فإن كان عهدا فلا كفارة له. فنقض اليمين المؤكد له كفارة كما جاء في كفارة اليمين. أما نقض العهود فلا كفارة له. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، شاهدا ضامنا وشهيدا ورقيبا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون من الوفاء أو من النقض. الوفاء بالعهد من خلق الإسلام، وقد تحقق به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فما كان غادرا وما كان خائنا وما نقض عهدا لحد. ربنا تبارك وتعالى يأمر ويشدد بالوفاء، يشدد على الوفاء بالعهد، وينهى عن النقض قائلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم يضرب المثل، وتلك الأمثال يضربها ربنا للناس وما يعقلها إلا العالمون. واسمع للمثل، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. مثل في منتهى الغرابة وفي منتهى الوضوح. المرأة إذا غزلت ثوبا وبذلت فيه جهدا وأتمت النسج والغسل، أتمت النسج والغسل وأصبح الثوب معدا لأن يرتدى، وفجأة وبلا مبرر إذا بها تأخذ بطرف الخيط وتسحب فتنخض ما أبرمت وتفك ما عقدت، وإذا بالثوب يعود خيطا مرة ثانية. إن فعلت ذلك يقال عنها خرقاء، خرقاء. ربنا تبارك وتعالى يمثل من نقض عهده بعد إبرامه بهذه الخرقاء، فهل ترضى لنفسك أن تكون كذلك؟ ولا تكون بنقض العهود وبنقض الأيمان، ولا تكون كالتي نقضت غزلها أنكاسا. الأنكاس جمع نكس. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، إذا فقد أبرم وأحكم. أنكاسا جمع نكس، والنكس والنقض بمعنى واحد، نكث ونقض. لكن النكس قد يعبر به في مسائل الغزل والخيط أكثر. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، خيوط متفرقة بعد أن كان ثوبا محكما متقنا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل كل شيء دخل في شيء وهو ليس منه يسمى دخل. كل شيء اتصل بشيء أو دخل فيه وهو ليس منه يسمى دخل. عبر بعد ذلك بهذه الكلمة عن الغدر، عن الغش، عن الخيانة، عن الخديعة، لأن الخيانة بئس البطانة. الغدر دخل في الأمر وهو ليس منه، بل الأمر منه الوفاء. فكل داخل في شيء ليس منه يقال دخل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن الإسلام وأواخر الزمان، ويأتي قرن فيه خير ولكن فيه دخل، وقد يطلق دخل. فالدخل ما ليس من الشيء، الدخل الغش. لا تتخذوا أيمانكم دخلا خديعة وغد بينكم، أن تكون سبب اتخاذه من أيمان دخلا أن تكون أمة جماعة هي أربى أزيد وأكثر، ربى يربو زاد وكفر، أربى من أمة، أن تكون جماعة أكثر من جماعة. إنما يبلوكم الله به، يمتحنكم ويختبركم ليرى الطائع من العاصي. يبلوكم به بالأمر بالوفاء، يبلوكم به بأن تكون أمة أربى من أمة، فينظر ما هي القصة أو ما هو المقصود بالكلام. جماعة من الناس عاهدت جماعة من الناس أمن وأمان، سلم وسلام. فوجئت الجماعة الأولى بجماعة أخرى أشد قوة وأشد سكيمة وأكثر عزما وأكثر مالا، فتنقض عهدها مع الأمة التي عاهدتها لضعفها ولقلة عددها، وتعاهد الأمة الأكثر عددا. أمة عاهدت أمة وهم في سواء من القوة والعدد والكثرة، وفجأة من الله على أمة فزادت قوتها وكثر مالها وزاد بنونها البنون والأموال والقوة والسلاح، فاغترت بقوتها وزيادتها فنقضت عهدها مع من عاهدت. أمة عاهدت أمة ثم جاء حليف، حليف لها، فعاد الأمة أو عاد حليف أمة حالفت، وها هي المعاهدة ترى أن من عاهدت أقل، أقل في القوة أو في النفع الواصل إليها، فتنقض العهد مع هؤلاء وتعاهد أولئك. ذاك كان يحدث من قريش لما عاهد نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك من هو أوفى بعهده منه على الإطلاق، وكان يتحدث عن حلف حدث في الجاهلية، حلف الفضول جمع فضل، جمع فضل، حلف الفضول هذا تم في الجاهلية وشهده نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فكان يمدح في هذا الحلف لأنه كان تحالف بين أشراف قريش وأشراف مكة على نصرة المظلوم، وقال لو دعيت إليه في الإسلام ما أجبت. لكن قريش كانت تعاهد ثم تنقض العهد طبقا للقوة والكثرة والعدد، سواء لها فإن كثرت نقضت العهود وأغارت على من عاهدت، أو إن وجدت أمة وجماعة أكثر عددا ممن عاهدت نقضت العهد مع الضعيفة وعاهدت القوية. فربنا تبارك وتعالى يبين لنا ذلك، أن نقض العهد مع من عاهدت لنفع دنيوي أنت تراه، أو لأن من عاهدت صار أضعف منك وأنت لست في حاجة إليه، أو لا تخشاه، أو أمنك وأمانك بيدك فتنقض عهدك معه، كما يحدث مع الدول الكبرى في الحروب العالمية الماضية حدث ذلك بينهم ونقض العهود. ربنا تبارك وتعالى يبين ذلك وأنه ينهى عن ذلك، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، إذا فقد حلف اليمين أو عاهد وهو ينوي على الغدر. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي انتهز الفرصة وحلف اليمين أو عاهد ليأمنه الآخر وهو ينوي على الغدر والخديعة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، الأمة الجديدة التي نقضتم العهد من أجلها أكثر عددا وأوفر مالا من الأمة التي نقضتم عهدكم معها، أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به. إذن فالكثرة في العدد والكثرة في الأموال وارتفاع الأمم وعلو شأن الأمم وضعف الأمم وفقر الأمم والأيام دول، كل ذلك يفعله الله يبتلي الناس، يمتحن، تصبر أم تحسد، أن تغدر، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إذن إذا بين الله يوم القيامة ما كان الناس فيه يختلفون من أمور البعث والنبوة والنشور والحل والحرام وما إلى ذلك، لابد أن يؤاخذ، لابد أن يحاسب، فهو تهديد ضمني، أمر بالوفاء ضمني كذلك. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ما يجيب على التساؤل الذي قد يتبادر إلى ذهن الإنسان، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على دين واحد على قلب رجل واحد، لكن الناس لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. هي حكمته وأفعاله لا تعلل بالعلل، لا يسأل عما يفعل. لو شاء الله لجعلكم أمة واحد متفقين على دين واحد، على ملة واحد، على خلق واحد، على نظام واحد، أمة دولة واحد بلغة واحدة بلسان واحد، لكن من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولكن وآخ من كلمة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هو الله. هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. من هنا بكى أحد الصحابة حين جاءه الموت، وجاءه أصحابه: ما يبكيك وأنت؟ قال: ولم لا أبكي وأنا لا أدري من أي القبضتين أنا؟ ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه فيهم، ويهدي من يشاء بتوفيقه لهم فضلا منه عليهم. فمن ضل لأن الله خذله، وربنا خذله بالعدل، ومن اهتدى فقد اهتدى بالفضل لأن الله تبارك وتعالى هداه فضلا منه وليس لأنه يستحق. فمن دخل الجنة فقد دخلوها بفضل الله لا لأنهم يستحقون، ومن دخل النار دخل النار بعدل الله لا لأنهم يظلمون. لا والله، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. إذن لا يتعلل أحد بقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يتعلل ويقول لو شاء الله لهداني، أو كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أو يتعلل بالقبضتين: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. حين فعل الله ذلك فعله بحكمة وفعله بعلم وبحكمة، وإلا ما قال: ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. إذن الإنسان مسؤول عن عمله، الإنسان مخير. نعم هو يضل من يشاء لعلمه الأزلي بهم وأنهم من أهل الخذلان، فبعدله أضلهم، ووفق من يشاء لطاعته بتوفيقه منا منه وفضلا وكرما لا لأنه يستحق. ومع ذلك فالإنسان مخير ومسؤول عن كل قول وعن كل فعل وعن كل حركة وسكون، بل عما يبديه وعما يكتمه. يسألكم عن أقوالكم وعن نياتكم كذلك. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. نعم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون.